يعلم فلان المبدأ بعمره لآداب الحكم. هل أنت حققت هذا السنة؟ هل أنت مستمع لسنة الله الكلام بكل قبولها في دقائق الأمور وجميعها؟ الله عز وجل يقول للذين آمنوا ادخلوا في الجهاد، أي خذوا الدين من جميع نواحيه في أصوله وعقائده. أنت مخاطب به، فلست مستكبرين الله عز وجل في باب من أبواب الشريعة، وتهمل دين الله سبحانه وتعالى في عامة الأبواب والأدب من أفضل ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم كي ينال العلم وكي يؤدي العلم أيضا للناس بالطريقة المقبولة عنده. فصنف أهل العلم في أبواب الأدب كتبا عدة، ما بين كتب عامة في آداب الشريعة على وجه العموم، وما بين كتب خاصة في آداب طالب العلم أو آداب القاضي أو آداب المستفتي والمفتي في كتب مفقرة. أما الكتب العامة فهي شهيرة كالآداب البيهقي وأبواب الأدب من كتب الصحاح والسنن لصحيح البخاري وكتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى، وأيضا من الكتب المتأخرة كتاب الآداب الشرعية والمنح المرضية المنفح الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل، وهو كتاب عظيم وجليل للفائدة ينبغي طالب العلم أن يهتم به يهدده حتى يصير حقا طالب علم يقتدى به ويعرف للعلم قدره. وكذلك منظومة الآداب ابن عبد القوي الحنبلي لما نظم فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذيل دالية في الفقه الحنبلي بدالية في الآداب وسموها بمنظومة الآداب، وشرحها السفاريني الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل في كتابه غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب مطبوع في مجلدين. ومن المتأخرين شرحه شيخنا الشيخ طارق الفوزان حفظه الله تعالى. فهذه الكتب ينبغي أن تقرأ، وكلها في الآداب العامة، آداب المشي، آداب النوم، آداب الاستيقاظ، آداب التخاطب، آداب التعايش في العشرة الزوجية، آداب الكتابة، آداب القراءة، أدب التحمل، أدب الأداء، كل هذه أداب ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها أبلغ الاهتمام. وهناك كتب مفردة في أداب الخاصة، ولهذا تجدون في آخر أصول الفقه أو كتب أصول الفقه باب أدب المفتي والمستفتي، وكذلك في كتب القضاء باب أداب القاضي، وكذلك في كتب الحديث باب أداب المحدث وطالب الحديث. ومن كتب الآداب كتاب تذكرة السامع المتكلم لآداب العالم ومتعلم العلم الجمال، وقبله كتاب الجامع لبيان العلم وفضله لابن عبد البر، وقبله كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب البغدادي، وكذلك كتاب الفقيه المتفقه أيضا للخطيب البغدادي. كلها كتب ذكر فيها آداب طالب الحديث التي ينبغي أن يتحلى بها. ومن الكتب المعاصرة النافعة المفيدة التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها شد الحرص كتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة المحقق الباحث بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى، فهو كتاب عظيم ومفيد ويحاكي أحوال المجتمع اليوم، فهو عصري يعلم ما عليه الشباب من زلل ومن خطأ ومن تقصير فوقع على الجرح كما يقال، فناقش قضايا وآداب ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها بالغ الاهتمام. ولو لم يكن لنا في هذه الأيام إن شاء الله تعالى أن الإنجاز في أربعة أيام وإنجاز في يوم خامس، فإن يسر الله عز وجل لنا في هذه الأيام لو مجرد قراءة الكتاب فهو مكسب عظيم، فلربما هذا الكتاب يقتنى اليوم عندنا في مكتباتنا في بيوتنا، ولكن قل منا من يقرأ هذا الكتاب، فلو لم نحظى من هذا المجلس إلا أن نقرأ هذا الكتاب فهو مكسب عظيم. لكن لعل الله تعالى يفتح علينا بتعليقات ومذاكرات بيننا نستفيد إن شاء الله تعالى على هذا الكتاب. ولعل من جلالة هذا الكتاب أن شرحه شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله عز وجل، وشرحه موجود ما بين مسموع ومطبوع، فيهتم طالب العلم بهذا الشرح فهو شرح نافع، وشارحه وصاحبه عالم مؤدب الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومن عاصره وتلمذ عليه لمس منه ما عليه من خلق الرفيع وتربية صادقة. وهذا هو شأن العلماء والفائدة العظمى من ملازمتهم. وأنا شهدت اليوم الذي بدأ فيه الشيخ شرح حلية طالب العلم، فكان الشيخ في مجلسه، مجلس درسه في جامعه الكبير بعنيزة، وحصل أن هناك من طلاب العلم أساء الأدب مع الشيخ، وهو أن الشيخ كان يقرر مسألة من مسائل الفقه، فقام أحد الطلاب في السكن، سكن الطلاب، وأحدث بلبلة وشوشرة ونزاعا يخالف الشيخ في بعض ما قرره في الدرس. وهذا من سوء الأدب، من سوء أدب طالب العلم مع شيخه أن يصرح وأن يظهر للناس بمخالفته، فينبغي أن يتأدب معه، خاصة إن كانت مسألة المسألة التي يتسع فيها النظر والخلاف فيها سائر. فلما بلغ الشيخ الخبر غضب الشيخ غضبا شديدا وحلف أن يعاقب المخطئ. فبالشفاعات وبالوساطات تدخل كبار طلاب الشيخ وطلب من الشيخ أن يعفو عنه، فقال الشيخ أعفو عن التشهير به أمامكم ولكن لا بد أن أعاقبه فيلتقي به على الدرس. فقال الطلاب طلبوا من الشيخ أن يدفسهم كتابا في الأدب، فتداول الحضور كتب العدة من الكتب التي يستحب أن تدرس، فوقع الاختيار على كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد، فهو كتاب نافع ينبغي علينا جميعا أن نزل النظر فيه وأن نكرر القراءة فيه، وإن كانت الكتب كثيرة إن شاء الله تعالى سيذكرها المؤلف في حاشية بعض الصفحات الكتاب. يريد الإخوان يقرؤون الكتاب، ويستحب أن تكون قراءة سريعة. يقول من أحمد ينبغي على طالب الحديث أن يكون سريع القراءة، سريع الفهم، سريع الكتابة. فبودي أن تكون القراءة سريعة، فنجمت الكتاب وحزبته، وهذا الواجب على طالب العلم الكتب التي يكرر قراءتها أن يحزبها. فحزب بلوغ المرام، وحزب صحيح البخاري، وحزب صحيح مسلم، وحزب غير الخالفين، تجعله على شكل الأحزاب حتى تعرف كم قدر تقرأ في كم تنهي هذا الكتاب. فأنت أنت وفراغك، أنت ووظيفتك، أنت ووقتك. فإن كان وقتك لا يسمح لك في القراءة في يومين إلا ساعتين، فحزب رياض الصالحين أو بلوغ المرام أو صحيح البخاري على ساعتين، فينتج لك مثلا قراءة كتاب فلاني في 30 ساعة وكتاب فلاني في 20 ساعة، فتعرف في كم تنتج الكتاب ويكون لك كم مراحل حتى تختم هذا الكتاب. هذا الكتاب في 5 أيام بوجه معتدل مدة ساعة كاملة إن شاء الله تعالى ننهي في يقارب يوميا 20 صفحة أو 18 صفحة، نجد الكتاب إن شاء الله تعالى مع التعليق في 5 أيام بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ فخر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، على صحيح الشيخ ولا مقدمة؟ نعم. وأقيد معالم هذه الحلية المباركة في عام 1408 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون نفقة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاس العلم مسترين بحمله، يعلون منه وينهلون. نعم، مراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا الاستبشار بما يلحظ في العصور المتأخرة من إقبال الكثير من طلاب العلم على حلق العلم وعلى العلماء وملازمة العلماء، وهذا أمر طيب ومشهود ومشهود. كان من قبل الناس في إعراض وفي غفلة إلا من رحم الله عز وجل، ولا يعني ذلك أن يكون الأفضلية عامة، فالفضل بلا شك في الزمان السابق. يقول النبي عليه السلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قال عبد الله مسعود: لا أقول زمان أجل من زمان ولا حاكم أعدل من حاكم، ولكن بموت العلماء. وإلا في العصور المتقدمة في سنوات قريبة كان هناك علماء أكابر وأجلاء ومن أنصار السنة والتوحيد كثر، ولكن بالنسبة للكثرة وإقبال الشباب على طلب العلم وعلى النهي منه بلا شك أن هذه العصور الطلاب أكثر والدروس أكثر ومن ينتصر إلى التدريس أكثر، وهذا من فضل الله عز وجل، ولا نريد الكثرة وإنما نريد النفع والفائدة ونشهد دين الله سبحانه وتعالى. نعم. فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نقرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواه المباركه من السمع والتعهد في مساراتها كافه نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مكان الطلب والعمل من تموجات فكريه وعقديه وسلوكيه وطائفيه وحزبيه. نعم. يقول ان هؤلاء الطلاب الذين انتصبوا لطلب العلم قدروا له ينبغي ان يتعاهدوا وبالتأديب وبالعنايه حتى لا يصرفهم عن طلب العلم صارف من الصوارف التي اشار اليها المؤلف هنا، وسياتي ان شاء الله تعالى ايضاحها في مضمون كلامه، من الصوارف الفكريه والعقديه والسلوكيه والطائفيه والحزبيه، كل هذه الامور التي تعطل طالب العلم عن طلب العلم سيبين المؤلف خطرها في هذا الكتاب. نعم. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة بالتعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب. هذا إشارة إلى مؤلف آخر للشيخ بكر باسمه كتاب التعالم، هو كتاب مهم مفيد يفيد طالب العلم ويفيد الذي بني وهزم للتعالم، عافانا الله وإياكم من ذلك. لأن هلاك طلاب العلم وهلاك العصور هو خذ التعالم، وجاء في حديث النبي عليه السلام في ثوبان إن أخوف ما أخاف على أمتي ألا إنها المضلين الذين يخرجون للناس ويتعالمون ويفتون بغير حق وبغير هدى ولا نور فيضلون. وجاء في حديث آخر إن عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال النبي عليه السلام إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأجابوا فضلوا وأضلوا. فالتعالم آخر خطاف نصر الله السلام والعافية، وشد ما يكون التعالم على طالب العلم المبتدئ، وطالب العلم المبتدئ إذا تعالم فاختم على قفاه لا يفلح، هكذا قال علي بن أبي نجيح بن المديني عليه رحمة الله عز وجل، قال إذا رأيت الحدث أي الشاب يتعالم فاختم على قفاه لا يفلح. فينبغي على طالب العلم أن يزهد من نفسه وأن يعترف بجهله وبفوات الكثير من العلم عليه، وأنه لا يداني ولا يوازي ولا يقارب خطى العلماء، فيتواضع ويلين ويسكن في العبارة ويعترف بقصوره ونقص علمه. نعم. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المنجسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عرضك ويأخذ بيدك فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. الصفة الكاشفة يعني معنى الأسمى والعلامة الموضحة، يعني علامتك أنت يا طالب العلم. وكل إنسان يوصف بما يتقن، كل إنسان يوصف بما يتقن، فيقال للنجار نجار لأن مهنته النجار، ويقال للحداد حداد لأن مهنته حدادة، ويقال للصباغ الصباغ لأن مهنته الصبغ. فكذلك يا طالب العلم ينبغي أن تكون لك حلية ولك علامة بارزة. فما الذي يميزك يا طالب العلم؟ ما الذي يميزك عن غيرك من الناس؟ يميزك أدب طالب العلم، وهي الصفة الكاشفة أو العلامة الفارقة. المؤلف من البلغاء الفصحاء فذكر هذه العبارة وإلا فالمراد بها العلامة الفارقة. فما هي العلامة الفارقة لك يا طالب العلم عن سائر العالمين؟ لابد أن تكون لك علامة فارقة من الأدب والسمت والخلق في الكلام وفي التعامل مع الناس وفي دعوة من الله عز وجل وفي تعليم الخير، لابد أن يكون لك علامة فارقة تتميز بها. نعم. ها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتل ما أرقم لك أنعم الله بشاعينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سنة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كما تقدم أن العلماء لما اعتنوا بالآداب إما أن يجعلوها على وجه العموم في الآداب العامة كتاب الأدب المفرد للبخاري والآداب البيهقي، أو جعلوها على أبواب مخصوصة كأداب طالب الحديث أو أداب الفقيه أو أداب القاضي أو ما شابه ذلك. نعم. أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا بالآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. فهو خاص بالعلم، آداب طالب العلم عامة، آداب طالب العلم عامة، لا يخص الحديث ولا يخص الفقه، وإنما في عموم طالب العلم آداب ينبغي أن يتحلى بها. نعم. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركوا خبر آخر العقل في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 593 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. هذا الكتاب كتاب جيد منافع وهو مطلوب، تعليم المتعلم طريق التعلم يفيدك، ينبغي أن تقرأ هذا الكتاب. نعم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب. نعم. ها هو المؤلف يتوجد ويحكي الوجد على قلة هذه الدروس في عصرنا، ولا شك أنها قليلة ولعلكم تلحظون ذلك، ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يهتم بقراءتها كما يهتم بقراءة التوحيد والفقه والحديث، أن يهتم بقراءة كتب الأدب على أهل العلم، وأن يوثق آداب العلماء. العلماء لهم آداب في سلوكهم وتعاملهم مع الطلاب في حلقاتهم العامة والخاصة، يؤدبون الطلاب، وهذه هي عادة العلماء الربانيين، أنهم يبدأون بتربية الطالب وتهيئته حتى يتحمل العلم على الطريقة الصحيحة. نعم. وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه. هذا الآن شبه فهرسة، هذا الكلام الآن شبه فهرسة لما سيأتي، فسوف يؤدبك الشيخ هنا على آدابك في نفسك ومع مدرسك ومع دروسك في مجلس الحلقة العلم ومع زميلك طالب العلم في التعامل معه ومع كتابك، فالكتاب له أدب لا بد أن يهتم به طالب العلم، وأيضا مع ثمرة العلم الذي هو العمل لا بد أن تعمل هذا العلم الذي تعلمت. نعم. وهكذا في مراحل حياته، فإليك حلية تحوي مجموعة آداب تواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب. نعم. فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة في التحريم. نعم. هناك من آداب ما يستحب أن يستن بها طالب العلم، وهناك من آداب ما يجب عليه أن يستن بها من المحافظة على الواجبات وترك المحرمات، فهذا واجب. نعم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم. وطالب العلم أولى بأن يتصف بالآداب العامة، فهناك آداب عامة لكل المسلمين، ترك الغيبة والنميمة والصدق في الكلام والحياء والشيمة والكرم، هذه كل آداب عامة، وأيضا يستحب طالب العلم هو أخص الناس وأولى الناس بأن يتصف بهذه الصفات. نعم. ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستهزاء لكن سياقتها تجري على سبيل غرض المثال، قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكسرت وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته. آمين. هذه المقدمة للشيخ وكفر الله خيرا، وسوف يبدأ إن شاء الله الآن في ذكر آداب طالب العلم في نفسه، وأشار في الحاشية إلى مجموعة من كتب الآداب المختصة بطالب العلم ينبغي أن يقتنى منها ما يستطاع، بحيث الإنسان يقتنى هذه الكتب وتقرأ ويكرر قراءتها لطالب العلم حتى تكون كتعهد الغرس وكالذخيرة التي تعد له. نعم. قال حفظه الله: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. أولا العلم عبادة، أصل أصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. فإذا كان عبادة فإن المؤمن يتلذذ بالإقبال عليه، ومجرد خروجه من بيته إلى حلقة العلم مجالس العلماء وقراءة الكتب وسماع الأشرطة والرحلة إلى العلماء، كل ذلك إذا علم طالب العلم بأنه الآن يسعى إلى عبادة يتلذذ في الإقبال عليها. بشروط العبادة التي لا تجب لا تصح العبادة إلا بها، فيخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فالأفضل ما تقر به يا الله عز وجل هو العلم، أفضل ما تقر به الله سبحانه وتعالى هو العلم، وأفضل العلوم وأرقى العلوم وأولى العلوم وأهم العلوم هو علم التوحيد وعلم لا إله إلا الله. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب المسائل الأربع التي هي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، ذكر عليه دليلا من كلام الله عز وجل، وهو قول الله تعالى في سورة العصر، ماذا يقال؟ قالوا العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فلم يقل إلا الذين علموا، مع أن الشيخ قال مثل أولى العلم، فما هو وجه الرابط بين الإيمان والعلم؟ هل يقال؟ ما هو وجه الرابط بين الإيمان والعلم؟ لأن الإيمان هو رأس العلوم، لأن الإيمان هو معرفتك بالله عز وجل وتصديقك بالله سبحانه وتعالى وإقرارك بالله سبحانه وتعالى، فالإيمان هو أعلى العلوم، التصديق والإقرار والإدعام بالله عز وجل. فإذا أرقى العلوم وأشرف العلوم هو علم التوحيد، فهذا يدل على أن العلم عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل، فينشط المؤمن ويسابق إليها ويخلص النية في سبيل تحقيقها، ويتكبد ويتحمل ما يتكبده من مشاق في طريق تحصيل العلم أو أدائه، كل ذلك يهور في قلب المؤمن إذا علم وتيقن بأن العلم عبادة لله عز وجل. نعم. وعليه فإن شرط العبادة واحد، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فلا يضحك عليكم الملعون، لا يضحك عليكم الملعون إبليس، يعمي طالب العلم، يرحل من بلد إلى بلد ويشتري الكتب ويحضر الدروس ويعقل الساعات الكتب، كل ذلك في غير سبيل الله، إما مماراة وإما للمظهر وإما لصرف وجوه الناس إليه وإما بأي نية فاسدة من سائر المواهب، فلا يضحك عليكم. الإخلاص شرط من شروط العبادة، فلا يقبل الله تعالى لك عمل ولا يبارك الله عز وجل لك في عمل حتى يكون هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: قولوا للمرائي لا تتعب، قولوا للمرائي لا تتعب. ايش تتعب؟ تسافر من بلد إلى بلد، تشتري كتب وتحضر دروس وتعطل ساعات وأنت نيتك فيها دخل؟ فينبغي الإنسان يتعاهد نيته، فالنية تتعاهد من طالب الحديث يجددها دوما. المجلس الواحد يستمرها أكثر مرة، لما قدموا عند حديث أبي ثابت فقالوا حدثنا، قال انتظروا حتى استقبل النية، لأنه قال حدثنا وحدثهم مباشرة ربما كانت النية دخل، وما حدثتكم إلا لطالب، ولكن لما كان هذا العلم عبادة وتعبد فيها لله عز وجل قال انتظروا حتى استحضروا النية، فبدأ يستحضر النية ويستعرض أمر الله عز وجل وأنه في عبادة، ثم بدأ وحدث الناس بالحديث الذي يريده. فلا بد من طالب العلم أن يعالج نية دائما، ولهذا قال تواتر الأخبار عن السلف في شدة معالجة النية، قال ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي، هكذا يقول سفيان الثوري. ويقول بعض السلف: من رأى في إخلاص في إخلاص في إخلاص يحتاج إلى إخلاص. فلا بد أن يجدد الإنسان نيته لله سبحانه وتعالى ويعبد أمر الله عز وجل، ويعلم أن كل ما سوى الله وهور ولا يستحق أن يصرف له شيئا من أنواع العباد. نعم. لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث الفرد يعني الغريب، الفرد مرادف للغريب المشهور، واحد من صحيح منشأه من أصله غريب، وإن كان رواه عن يحيى بن سعيد ما يقال ما يزيد على 100 راوي، وإن له حديث مشهور في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. نعم. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، فليكون وبال على صاحبه، يكون وبال على صاحبه، وهناك آثار عدة وأخبار تراهن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لناله عرضا من الدنيا رخيص لم يرح رائحة الجنة، فطلب العلم بغير الله عز وجل جاءت فيه نصوص كثيرة ترهب منه. نعم. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. رياء شرك عرفناه، لأن يعمل المرء عملا يراء به الناس، لا يريد به وجه الله تعالى، وإنما يراء به الناس. ولكن ما هو رياء الإخلاص؟ رياء الشرك هو العمل من أجل الناس، ورياء الإخلاص هو ترك العمل من أجل الناس. رياء الإخلاص ترك العمل من أجل الناس، فكلهم وراء، فعل لأجل الناس فراء، وترك من أجل الناس فراء. ولهذا يقول في ضرب العياض: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. وهذا مشروع عن ضرب العياض، لأن المفترض أن لا يعمل لأجل الناس فيرائي بعمله، ولا يترك العمل لأجل الناس، وإنما يترك العمل إن تركه يتركه لله، وإن عمله يعمل الله عزيز. فهناك من الناس من ربما قالوا احضر الدروس، قال والله أنا ورائي، فإذا أرهقت أنا ورائي فأترك النار، فأترك طلب العلم. فنقول ما أترك حضور الدرس؟ قال حتى أن يقول الناس عني ورائي. نقول إذا أنت تركته لله أم للناس؟ تركه للناس. إذا هو هرب من الرياء فوقع، أو هرب من العمل لأجل الناس فوقع في العمل لأجل الناس، لأنه كما أن الفعل عمل فكذلك الترك عمل، أو كما أن الامتثال عمل فكذلك الترك عمل. فينبغي أن يكون الفعل والترك أو الامتثال والترك لله سبحانه وتعالى لا للناس. نعم. ومثل الكلام يستحسن أن يذكر أثر الفضيل بن عياض عند هذا الكلام. قال الفضيل بن عياض: العمل لأجل الناس شرك وبدء رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. وشرحه الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع من الفتاوى. نعم. ومثل التسميع بأن يقول مسميعا علمت وحفظت. التسميع والرياء معناهما واحد من حيث الحكم، وإلا في الغالب الرياء يكون في المرئيات، والسمعة تكون في المسموعات مما ينقله الناس بعضهم إلى بعض. فإياك والتسميع، لا ترائي في أعمالك يا طالب العلم، ولا تسمع فيها، لا تقول حفظت وقرأت وسمعت، وتجسد إليك من بعض الأعمال التي يكون القصد منها الرياء. أما إن صرحت النية فتكلم ما شئت، ولكن مع استحضار خلوص النية لله عز وجل. نعم. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في تلك الطلب، كحب الظهور والتفوت على الأطران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. هذه كلها من التاوية التي إذا عرضت على طالب العلم فإنها تفسد له سعيه، ولا ينال من علمه حظا وافرا. فما صحوا بأن يهرب عن حب الظهور، فإياك والظهور. إن علم الله تعالى منك خيرا فسوف يرفعك الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى في وصف الطائفة المنصورة: قال لا تزال من أمة طائفة على الحق ظاهرة منصورة، لم يقل منتصرة. النصر لا يأتي منك عنك، النصر لا يأتي بعلمك ولا بقوتك ولا بجهدك، النصر يأتي من الله سبحانه وتعالى. فأنت اتبع السنة واعمل بما جاء في الكتاب والسنة، وأبشر بالنصر أن يأتيك من الله عز وجل. فلا تستعجل الظهور، وإنما اجعل ذلك لأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي سوف يظهرك، وأن تجتهد في الدعوة وفي بلاغ العلم وفي دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك التفوق على أقرانه، هذا يحصل من طلاب العلم، يكون بينهم مماراة ومسابقة حتى يتفوق عليهم بعبارته أو بعلمه أو بمحفوظاته أو بمقروءاته أو بمشايخه. فنقول ألهاكم التكاثر، تكاثر بالعلم، ليس العلم ما جمع ولكن العلم ما ليس العلم ما حفظ ولكن العلم ما نفع، أو ليس العلم ما جمع ولكن العلم ما نفع. ليس العلم هو استخار الكتب ولا الأشرطة ولا المقرؤات والمشيخات، العلم ما نفع في نفسك ونفع الله به غيرك من الناس. نعم. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، بل وتحمي الحمى. وتحمي الحمى يعني حتى الأمر الذي يقربك إلى أن يكون في نيتك دخل، فإياك وإياك. ولهذا كان السلف يكرهون أن توطأ أعقابهم حتى لا يأتيك الشيطان وينفخ في جوفك ويقول لك أنت العظيم، أنت المبجل، أنت الشيخ، أنت العلام، انظر إلى الناس من قلبك. كره السلف هذا الأمر، وكان منهم من إذا جلس مجلسا وقدم إليه الشق جلس، وإن قدم إليه الثاني جلس، فإن صاروا ثلاثة قام، فلا يحب استكثار الناس من حوله، فيحمل حمى. هو بنفسه قد يكون في دروسه وفي مجالس التحديث والسماع خالص النية مستحضر النية ويحضر عند الآيات، ولكن لا يحب ذلك في كل الأحوال، فلا يحب أن يطع الناس عقبه. ولهذا فرع السلف أن توطأ عقابهم كما قال الله للنفع. وهناك من كان يسأل أن يجلس لأكثر من ثلاثة في مجلس حتى لا ينفخ الشيطان في روحه وفي جوفه بأنه العظيم المبدل المحترم، ها هم الناس من حوله يتكبدون عليه المشاق ويقبلون رأسه ويقبلون يده، كل ذلك من الآفات التي إذا عرض على طالب العلم فإنها تسره. ولهذا كان السلف يحمون الحمى حتى الأمور التي تؤدي به إلى الرياء يبعدون عنها. فلما بكى بعض السلف أخذ يمسح أنفه ويقول إنه زكام، هو يبكي ولكن أراد أن يورد الناس بأنه زكام. وفي القصة المشهورة قصة سعيد بن جبير رضي الله عنه عندما قال أنا إني لم أكن في صلاة، لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة في كتاب التوحيد، قال أنا إني لم أكن في صلاة ولا في ذنب، فأراد أن يحمي نفسه حتى لا يأتي الشيطان فينفخ في جوفه بأنه يصلي وحتى يظن الناس به خيرا وهو يفعل، فأراد أن يبعد عن الرياء وعن حماية. نعم. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. نعم، المسائل الطبولية أو الطبوليات هي المسائل التي يراد بها الشهرة. هناك من طلاب العلم من يكون في أرض الناس ويكون الناس بحاجة إلى التوحيد وينفق وإلى ما أوجب الله سبحانه وتعالى من شريعة الله سبحانه وتعالى، فيترك هذه المسائل الواضحة الجلية التي يجب أن يعلم الناس فيها، ثم يأتي الناس بسنة غائبة أو يأتي الناس بغائبة قد يحدث من ورائها نكير ونفرة، أو يأتي بأمر شاذ بعيد عن الناس لسنين طويلة فيرسله بين الناس فتصبح بلبلة بين الناس وتثار عليها ضجة وتباحل الناس في مجالسهم في دواوينهم ويهملون الكلام في توحيد الله عز وجل وامر الله تعالى. فإياك والمسائل القبولية، لا تستهل مسألة وأنت طالب علم، لا تستهل مسألة وأنت طالب علم، اجعل المسائل الشاذة والغريبة والتي بعيدة عن أجواء الناس اجعلها للعلماء هم الذين يبينونها. أما أنت نبعت بين الناس في خبر غريب ومسألة شاذة فتنتبه الناس وقبلت عليها فإن هذا من الدخن في النيات وربما عاد عليك بالعواقب السيئة. نعم. وقد قيل زلة العالم مضروب لها قبل. نعم، زلة العالم كما جاء عن عمر الخطاب إنما ينقض على الإنسان عروة العروة ثلاث وذكر بينها زلة العالم، فزلة العالم مضروب عليها القبل أي يأتي الناس ويتناقلونها فيما بينهم. فإياك وشواذ العلماء وعليك بالجادة، عليك بالمسائل الواضحة الصريحة. يقول ابن أحمد لا تتكلم مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم مسألة ليس لك فيها إمام. وذكر ابن أبي يعلى في الطبقات في ترجمة ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لما خوصنا في بعض مسائل العقيدة وقال لماذا تتكلم في مسألة فلان، فقال إني أخشى أن أسيره في الطريق لوحدي. ماذا يقصد؟ يعني أخشى أن أتكلم مسألة لم يتكلم بها أحد من العلماء، فلا تسير في الطرقات لوحدي، لا تسير في طريق العلم لوحدي، وإنما سيروا مع العلماء. فالقول الذي يقول به العلماء قولوا به، وإلا فلا، فلا تنفرد بقول بحجة أنك طالب الحق وأن من خالف الحق لا يعبى به ولا يلتفت إليه. لا، فالشباب له حماس والشباب له نشاط وله شرة، فكم من قول قال به الإنسان في أول عمره بعدما يتطلع في العلم ويطلع على مقالات العلماء وينظر في مثل من جميع أطرافها وجوانبها يتأسف فيندم على عدم عذره للمخالف، أو يندم على أنه في الحقيقة هو المخالف وأن القول الآخر هو قول الصواب. نعم. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قضيت السرة تلبته. السرة هي سورة الذهب، سورة الدراهم، الدنانير. فالمراجع لما قضيت السرة يعني لما صار العلم مني مطية لي الدنيا. وسفيان معلوم من أئمة الدين تجاه مجعيد الثوري عليه الصلاة عز وجل، ولكن قال هذا الكلام من تواضعه، وإلا فهو في الحقيقة من فقهاء الذلة، بل هو إمام مذهب. فمذهب الثوري مذهب فرد كسائر المذاهب الفقهية الأخرى كالشافعي والمالكي والحنفي والحنابلة، ولكنه مذهب ذكر لم يكن له لم يعد لهم بعد ذلك أصحاب يرفعونه ويؤصلون له. نعم. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، لأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما علمت شيئا أشد علي من نيتي. يعني يجددها دائما، تجدد النية دائما، يأتي كثير ويوسوس عليه، هو أقسم قال لا أعدم لهم صراط مستقيم، فلن يدعك إلى النفس سوف يكون يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن بين رجليك ويخلق على قلبك ويباته هو بلي عدو له فاتخذه عدو. يقول الله عز وجل يقول بأسرية تفسيري عجبا لك يا ابن آدم أقسم إبليس بأن ينصح لآدم وزوجه فخانهما وأنت أقسم بأن يغويك فتأمنه هو أقسم أن يغويك فكيف تأمنه فهو عدو لك يأتيك من كل الجهاد ولكن ليس له على عباد الله سلطان ليس له على عباد الله سلطان فهو يخنس على القلب ويعقد على القفص ويبات في الخياشيم ويبول في الآذان ويجري من آدم مجرى الدم فهو عدو لنا يأتينا في كل ناحية ومن كل جهة فكنوا أنت وإياتي تجارا مع الحرب دائما كن في حرب معه بالاستعاذة بالتحرز بذكر الله عز وجل بقراءة القرآن بتجديد النية لا يأتيك في نيتك فيصلها عليك لا يأتيك بعد العمل بالعجب بعملك فيحبطه لك وإنما عليك بمحاربة إبليس حتى يتقبل منك عند الله عز وجل.